سجدنا بالنواصي، سجدنا بالنواصي والتجينا لوجهك وانت تعلم وش نوينا. سجدنا بالنواصي والتجينا لوجهك وانت تعلم وش نوينا، وغرقنا الجفون من العباير ونحنا تالي الليل ودعينا، وقفنا مثل ميقاف العرايا تخوفنا الذنوب وما وطينا، وقفنا مثل ميقاف العرايا تخوفنا الذنوب وما وطينا، ولا مر الزمن والهم عدى ذكرنا ما نسيناها ونسينا، ولا كنا ترجينا ثوابك ولا خفنا من الذنب وبكينا. ضعوف نتابع أحلام الليالي ولا ندري لنا ولا علينا، ضعوف نتابع أحلام الليالي ولا ندري لنا ولا علينا، ولا درج جسدنا في كفنا وقفى عن لحدنا من هوينا، لقينا ان السنين وما جمعنا سراب التيه يزمي في يدينا. لا يا الله حنا ما كفرنا ولا شركنا ولو انا عصينا، ليا صديتنا من دون بابك من اللي من جهنمك يحمينا، عبيدك سيدي وابناء عبيدك ومن نرجيه لا منا رجينا، اجرنا من عذاب النار حنا سجدنا وانت ما تحكم فينا.